يقول السائل يعني كان من عادة الآباء والأمهات الشفقة على أولادهم، وكانوا يقولون لا يصوم إلا بعد 15 سنة، وهو قد بلغ قبل ذلك، ولكنه استحياء من والديه أن يخبرهم بذلك لم يصوم، وقد مضى عليه سنين حوالي 20 سنة، فكيف يفعل ذلك وهو نادم شد الندم؟ جزاكم الله خيرا. الذي فهمته من سؤال هذا السائل أنه أفطر في رمضان وهو بالغ، يعني بلغ ومع ذلك أفطر في رمضان، بحجة ماذا؟ بحجة أن والديه منعاه من الصوم شفقة عليه، وهما لا يعلمان ببلوغه. وهذا يحصل عندنا حقيقة، بعض الآباء والأمهات يمنع ولده من الصيام، تجد الولد يريد الصيام وهو يمنع، وبعضهم يقول كلمة سيئة، يقول رمضان مش حيسلفك ولا نحو ذلك من الكلمات التي نسمعها، هذا كله خطأ. الواجب أن يربى الولد على الطاعة، إن كانت عنده قدرة على الصيام خله يصوم. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم. فالشاهد أن هذا السائل يعني بلغ ومع ذلك منعه والداه من الصيام، هكذا الذي فهمته من سؤالي، لأن عندهم لم يبلغ 15 سنة، وقد مر على هذا نحو من 20 سنة، وهو الآن يسأل ما الذي يترتب عليه، يسأل هذا الشخص ما الذي يترتب عليه. فنقول إجابة على ذلك، الواجب عليه الآن أن يحصي عدد الأيام التي أفطرها، يحصي عدد الأيام التي أفطرها وهو بالغ، لأنه يعلم نفسه أن بالغ، إذن فعليه أن يحصي عدد الأيام وأن يبادر بقضائها. قال مثلا في رمضان الأول مثلا بلغ عمره 13 سنة، 13 سنة أيام في رمضان لم يصمها، وعمره 14 سنة أيام في رمضان لم يصمها، يحاول يحصي عدد هذه الأيام ثم يقضيها الآن، يقضيها الآن. إذن وفي القضاء هو مخير بين أن يقضيها متتابعة أو يقضيها متفرقة، لأن قضاء رمضان من فاتته أيام من رمضان يجوز له أن يصومها متتابعة كما فاتت، ويجوز له أن يصومها متفرقة، لأن الله عز وجل لم يحدد ذلك، وإنما قال فعدة من أيام أخرى، فسواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة الأمر في ذلك واسع. فإن قال هذا الشخص إنه لا يحصي عدد هذه الأيام، قال أنا افترضت أيام لكن لا أعلم عددها، فنقول له في هذه الحالة عليك أن تتحرى، تحرى وقدر، يعني قدر بما ترى أنه قد برئت به ذمته. مثلا أنت تقول الأغلب مثلا أني 5 أيام، فأنا أجعلها مثلا 10 أيام، نصوم 10 أيام حتى تبرأ ذمتي. فعليه إذن هنا أن يقدر بما يرى أنه ماذا تبرأ به ذمته، وعليه أيضا زيادة على ذلك، وهذا باب الاستحباب لا باب الوجوب، أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه تأخر حتى دخل عليه رمضان آخر، والإنسان إذا كانت عليه أيام من رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان الآخر، يعني تمكن من القضاء بين الرمضانين لكنه تهاونا وكسلا حتى دخل عليه رمضان الآخر، فهنا يجب عليه القضاء، وهذا أمر متفق عليه عند العلماء. بقي الإطعام، هل يطعم أيضا عن كل يوم مسكينا؟ هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يستحب ذلك ولا يجب، إن اكتفى بالقضاء أدى الواجب عليه، وإن زاد مع ذلك أن يطعم مع كل يوم مسكينا فهذا هو الأكمل، لأنه قد أفتى بذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، منهم أبو هريرة، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولا يعلم بهؤلاء مخالف من الصحابة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحكم ثبت عن 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم أفتوا في من يعني عليه أيام رمضان قضاها بعد رمضان الآخر أنه يقضي الأيام ويطعم مع كل يوم مسكينا. ولهذا نقول لهذا الأخ السائل يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها، ويستحب لك أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا التفريط الذي حصل منك. وهنا أنبه إخواني في هذه المسألة عن مسألة يعني التفريط والسؤال. بعض الناس يا إخواني يتهاون بهذا الأمر، تقع له مسائل عظيمة ويتهاون في السؤال. والواجب على الإنسان إذا وقعت له مسألة يبادر يسأل ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. واحد يعني يسأل قبل أيام يعني متزوج له سنوات ووقع على أهله في نهار رمضان يعني في الأيام الأولى في زواجه ولم يسأل إلا الآن يعني بعد 13 سنة أو أكثر يسأل الآن، هذا تفريط. ربما متت أنت قبل هذه السنوات، تموت في ذمتك أنك لم تؤدي هذه الكفارة. ولهذا علينا أن نحرص يا إخواني على المسائل المتعلقة بديننا وأن نحرص على أدائها كما أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.